الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من تهاون في الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، 6 منها في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 عند خروجه من القبر، أم لا؟ الحمد لله، لا جرم أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام بعد الشهادتين، فلا دين لمن ترك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الحديث عن عبد الله بن شقيق في جامع الترمذي بسند حسن قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومن يترك الصلاة فإنه على خطر عظيم جدا، أو يتهاون أو يتكاسل عنها. والأدلة على الترهيب من ترك الصلاة أو الاستخفاف بها أو التكاسل والفتور عن أدائها في أوقاتها الشرعية كثيرة معلومة، وهي تغنينا عن تلك النقول الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النقل الذي ذكره السائل لا أعلم له أصلا يثبت، بل هو من الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حديث بهذا اللفظ مطلقا. وقد نبه العلماء عدة مرات وفي أزمان متطاولة على أن هذا الحديث كذب، ولا يجوز نشره ولا المساهمة في إرساله أو إذاعته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب عليه أو نقل الكذب عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإن من مقاصد وضع الأحاديث والكذب فيها الترهيب والترغيب كما نص عليه نقاد الحديث في مصطلح الحديث. فهناك من الناس من يرى أن كثيرا من المسلمين تساهل في هذا العمل الشرعي، فلا يجد هذا المسكين طريقا لترغيب الناس أو ترهيبهم من الإخلال أو الوقوع في هذا العمل إلا بوضع الأحاديث والكذب فيها. فإذا رأى الناس قد أهملوا في القيام بشيء من الأعمال الطيبة الشرعية وضع أحاديث ترغب الناس في هذا العمل، وإذا رأى الناس استخفوا بارتكاب شيء من الذنوب والمعاصي رهبهم بوضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترهبهم من هذا العمل. وهذا كله مما اتفق العلماء على حرمته، وأن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فمن أراد أن يرغب الناس في شيء من الأعمال أو يرهبهم عن شيء من الذنوب والموبقات فإن دونه الأحاديث والنصوص الصحيحة التي تكفي وتشفي وتروي بإذن الله عز وجل من أراد الله عز وجل به الهداية والصلاح. وأما أن نعمد إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألفاظ بحجة أننا نريد أن يرجع الناس عن غيهم في ترك الصلاة أو التهاون فيها فإن هذا أمر محرم لا يجوز. فالنصوص التي ترغب في الصلاة كثيرة من الكتاب والسنة، والتي ترهب من تركها كذلك أيضا كثيرة من الكتاب والسنة، ولسنا في حاجة إلى مثل هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن هذا كذب على رسول الله لا يجوز إقراره ولا إرساله ولا المشاركة في إذاعة، والواجب نصيحة من علمنا عنه أنه يرسل ذلك أو يصدقه، ونبين له كذب هذا النقل وأنه لا يجوز المشاركة في إذاعته، والله أعلم.